نائم والخطب عاتل وحماه مستباح قد عدا الأوغاد فيه وغدوا فيه وراحوا دنسوا كل شريف وبوجه الحق صاحوا تبروا ما قد علوا وبدا الحقد الصراح واستباحوا كل خدر ليس في الأمر مزاح فاستحال الصبح ليلا لم يعد فيه صباح والفتى ما زال يغفو لم يفد فيه الصياح راقد ما زال لم ينهض ولا منه براح ليته راح فبعض الناس راح وأراح إنما حي ولكن لاعبت فيه القداح لا يرى في الجرح بأسا تشتكي منه الجراح سادر في غيه مدار في الخلد فناح مولئت أذنيه لهوا دندنت فيها صباح وبعينيه سؤال هل على الحب جناح قلبه صرا خرابا للهوى فيه اجتياح همه الدنيا فإن جاءت فقد جاء النجاح والفرج هذا نيهما روح وراح نائم والخطب دام والمغالق انفتاح إرثه نهب الأعادي كيف يعلو ارتياح إن غدا في دربه أبدا تنبره نائم والخطب دام والمغالق انفتاح إرثه نهب الأعادي كيف يعلوه ارتياح إن غدا في دربه هذا فما ثم رواح نائم والخطب عات وحماه مستباح